ده يبقى واثق تمام الثقة من ان ربنا اللي قال له ده هو قادر على انه يحميه بدليل انه صرفه، وإلا كان يأمن ازاي ان حد يجي يقول لهم كده انزحه؟ لا لا، ربنا عصمه، ما فيش ربنا يعصمه. لا، قالت والله لو خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا ايه من نفحه كده من يبقى اذا شهد الله انه لا اله الا هو شهاده الذات للذات، وكفى بالله شهيدا. وشهدت الملائكه، الملائكه اللي هم الغيب المخفي عنا اللي بيتلقى الاوامر، ما شافوش حد كانوا بيتلقى اوامر ثانيه منه هو بس لوحده. يبقى دي المشهد ولا لا؟ شهدوا انه لا اله الا هو شهاده مشهد، لان ما جات لهمش اوامر ثانيه من جهه ثانيه هي الاوامر بتاعته هو هو. واولو العلم اخذوا الادله وقعدوا ايه يستنبطوا من كون الله ادله على انه لا اله الا الله. اذن فهذه اعظم شهاده لاعظم مشهود به من اعظم شهود الله في القمه محمد صلى الله عليه وسلم. اولو العلم، اولو العلم دول بقى ياخدوا منزله كبيره ولا لا؟ لانه قرانهم بمين؟ قرانهم بالملائكه. يبقى اذن بيقول لنا ان الحق سبحانه وتعالى نثر في كونه الايات العجيبه، اللي يقف كده ويتفطن ويتدبر وينظر ويتفكر يطلع الادله على ايه؟ على انه لا اله الا الله. زي احنا ما قلنا من ابسط طريق، ان كانت صدقا فقد كفينا، مش كده؟ وان كانت غير صدق فاين الاله الذي اخذ منه الله هذا الكون وبعدين ما قالناش لا ده بتاعي ولا بتاعي. يبقى يا مدريشي يدري ولا مش قادر يعمل حاجه، يبقى خايب ولا ينفع لا دي ولا دي. يبقى تظل لا اله الا الله لصاحبها الى ان يظهر مدع اخر. شهد الله انه لا اله الا هو في كل حركه من حركات الحياه. الانفراد بصدور الحركه، الانفراد بصدور الحركه قد يعطي علوا وقد يعطي استكبارا. نقول له شوف هو مع انه لا اله الا هو انما قائم بالقسط مع ان ما حدش يتدارك عليه، انما قائم بالايه؟ قائم بالقسط. لاحظوا بقى هنا ملحظ جميل في الاداء هنا. طب شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة يعني وشاهدة الملائكة، طيب وأولو العلم يعني شاهدوا، ما قالش قائمين بالقسط. قائما، قائما بالقسط، يبقى كأنه قال شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، والملائكة تشاهد هذه القضية، والعلماء شاهدوا بهذه القضية. لأنه لو قال قائمين بالقسط لكان الله مشهودا عليه من هؤلاء، وهي شهادته هو اللي قائم بالقسط لوحده، هو اللي قائم بالقسط وبالعدل لوحده. ليه؟ لأن خلق الملائكة من القسط، فلو كانوا هم وياه في الحكاية دي ما تنفعش، يبقى خلقكم بإيه النار. وأولو العلم مخلوقين بالقسط، لأن الله سبحانه وتعالى وزع حركة الكون على الناس، ناس يقعدوا يشتغلوا بعقلهم، ناس يشتغلوا بس بقلوبهم، ناس يشتغلوا بجوارحهم، فبرضو دي من العد ولا لا؟ وإلا فهل تستطيع أن توجد إنسانا مجمعا فيه كل المواهب التي تتطلبها الحياة؟ مش ممكن. ما هي دي من العدالة ولا لا؟ من العدالة إنه هو وزع، يعني بدال ما قالي لما إذا عزت بقى حركة حياتي يبقى المفروض فيه إن لما أحب ألبس يبقى لازم أزرع، ولازم بعد ما ازرع اخد الثمره واعملها غزل، ولازم بعد ما اعملها غزل اعملها ايه نسيب، وبعد ما اعملها نسيب اقعد افصل واخيط وبعدين البس، وبعدين لما اعوز اكل مثلا خضار. الله، تبقى اني كل واحد يزاول كل حاجاته. طب ما تتداخل، واحد يشتغل الخياطه كلها للناس كلها، وواحد يشتغل الزراعه للناس كلها، يبقى ده عدل ولا لا؟ ليه؟ لان الطاقه البشريه لا تقوى على انها تعمل بكل متطلبات الايه الحياه، وجعل ذلك ليربط الناس بالناس قهرا عن الناس، ما يجعلش المسائل تفضل، لا ده يجعلها حاجه